بيلياس. بيلياس في الأساطير الإغريقية هو أحد أشهر ملوك اليونان القديمة، وقد تم ذكره في الأسطورة الأشهر الخاصة بمغامرات جيسون والأرجونت، حيث كان بيلياس هو خصم جيسون والرجل الذي وضع الشاب في سعي مستحيل لجلب الصوف الذهبي من أرض كولشيس البعيدة. تم سرد روايتين عن نسب بيلياس، والنسخة الأقل خيالية تحكي أن بيلياس هو ابن كريثيوس ملك مدينة إيولكوس من زوجته تيرو أميرة مدينة إليس، بينما تحكي النسخة الأخرى عن نسب مختلف لبيلياس، حيث تم نسبه لإله البحر بوسايدون. قيل أن تيرو والدة بيلياس كانت مفتونة بأحد البوتاموي آلهة النهر، وكان يدعى إينيبوس، بينما وقع بوسايدون في حب تيرو الأميرة الجميلة، وذات ليلة تنكر بوسايدون في صورة إينيبوس ونتج اتحاده مع تيرو عن ولادة التوأم بيلياس ونيليوس. لكن الولدان لم يعيشا مع بقية أبناء تيرو في إيولكوس، لأنها شعرت بالخزي لفعلتها وتركت الولدان في الجبل ليموتا. تم إنقاذ الولدين وإرسالهم لتقوم سيدرو زوجة أبي تيرو البغيضة لتعتني بهم، وعلى أي حال نما الاثنان ووصل لمرحلة الشباب. بمرور الوقت عرف التوأم بيلياس ونيليوس أن سيدرو التي كانت تعاملهم بفظاظة هي زوجة والد أمهم تيرو، وقد تملكهم الغضب لما ارتكبته سيدرو في حقهم وحق والدتهم، فقرر الاثنان قتلها. لاذت سيدرو لمعبد الربة هيرا طالبة العون والملجأ، لكن التوأمان قررا قتلها على مذبح الربة العظيمة، وبتلك الفعلة الفظيعة أصبح بيلياس عدوا مباشرا للربة هيرا. في هذه الأثناء شاع خبر وفاة الملك كريثيوس، والآن كان آيسون الوريث الشرعي لوالده، لكن بيلياس استولى على العرش بالقوة وقام بسجن آيسون في إحدى زنزانات القصر. تزوج بيلياس لاحقا من أناكسيبيا ابنة ملك أرغوس، وأنجبت له عددا من الأبناء وهم أكاستوس، ألسستيس، أمفينوم، أنتينوي، أستيروبيا، إيفاندي، هيبوثوي، بيلوبيا، وبيسيديس. وقد عرف أبناء بيلياس كمجموعة باسم البيلادس. أما عن آيسون الوريث الشرعي، كان قد تزوج من بوليميد التي أنجبت له طفلان أسمتهما بروماشوس وجيسون. قتل بروماشوس على يد بيلياس في محاولة منه لتهديد آيسون، بينما استطاعت بوليميد أن ترسل ابنها جيسون للسنتور شيرون الذي كان خير معلم ومربي لجيسون، وقد تم ذلك قبل أن يكتشف بيلياس ولادته. اعتقد بيلياس أنه بأمان الآن، وعلى الرغم من ذلك استشار بيلياس باثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، التي أخبرته أن يحذر من رجل يرتدي فردة صندل واحدة. مرت السنون وأقام بيلياس حفلا لوالده رب البحر بوسايدون، وكان احتفالا عظيما، جاء الناس من كل مكان ليشهدوه، وأحد أولئك الحضور كان جيسون الذي فقد إحدى فردتي صندله أثناء عبور النهر. رأى بيلياس بأم عينه نبوءة باثيا تتحقق، وسرعان ما قدم جيسون نفسه كابن آيسون والمستحق للعرش. تظاهر بيلياس بالموافقة للتنازل عن العرش لجيسون، لكنه كان يفكر في طريقة للتخلص منه للأبد والمحافظة على عرشه، لذلك وكل له مهمة جلب الصوف الذهبي من أرض كولشيس البعيدة، وعندها فقط سيتنازل له عن العرش. وافق جيسون على خوض تلك الرحلة التي ساعدته وبشدة الربة هيرا فيها، حيث أولا تدخلت لتتحقق نبوءة تابيثيا، حيث تنكرت في صورة امرأة عجوز وطلبت مساعدة جيسون في عبور النهر. حمل جيسون العجوز دون أن يعرف أنها الربة هيرا، وأثناء عبوره للنهر فقد إحدى فردتي صندله. بعد العديد من المغامرات عاد جيسون أخيرا بالصوف الذهبي، والأهم من ذلك بصحبة ميديا الساحرة ابنة الملك آيتيس ملك كولشيس. تنكر بيلياس لجيسون وتخلى عن وعده بالتنازل عن العرش، بالرغم من أنه قد أتم المهمة بنجاح وعاد بالصوف الذهبي. وهنا تعهدت ميديا الساحرة أن تنتقم من بيلياس، وقد أقنعت بنات الملك بيلياس أنها قادرة على استعادة شباب وقوة والدهم بيلياس، وأثبتت ادعائها عندما قامت بذبح كبش عظيم وقطعته إلى قطع صغيرة ووزعتها في الجوار، ثم باستخدام التعاويذ السحرية عاد الكبش إلى الحياة مرة أخرى في صورة حمل رائع. قامت البنات المخدوعات بقتل والدهم بيلياس، وقطعوا جسده ووزعوه كما فعلت ميديا، لكن بطبيعة الحال لم يعد بيلياس للحياة، وقد وقع البنات في فخ ميديا. أصبح عرش مدينة إيولكوس فارغاً الآن، وتلك هي فرصة جيسون، لكن سكان المدينة رفضوا أن تكون ملكتهم ساحرة، علاوة على جريمة الشروع في قتل بيلياس، وتولى عرش المدينة ابن بيلياس وهو أكاستوس، بينما تم نفي كل من جيسون وميديا من المدينة.